Never. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ

من آيات الله البينات ومن سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.